بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد تكلمنا عن افتتاحية هذه الصورة ألا وهي صورة الأنفال، وهي صورة من صور القرآن المدني، كما ذكرنا أنها الصورة التي تحكي لنا عن غزوة بدر، وهي أول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيها التلاحم بين أهل الإيمان وأهل الكفر والإلحاد، وكان النصر والظفر للمؤمنين كما بينت الصورة في بدايتها. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كانت هذه المقدمة قبل بدء الكلام عن بداية هذه الغزوة، وكيف تم ذلك اللقاء بين المؤمن وبين الكفار، على الرغم أننا كما ذكرنا أن هذه الغزوة لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضي الله عنهم معه من أجل الحرب أو من أجل القتال، ولكن القصة أنهم خرجوا من أجل هذه العير، من أجل عير قريش التي كان على رأسها أبو سفيان رضي الله عنه، وما أرادوا بذلك إلا مصادرة هذه الأموال عوضا عن الأموال التي تركوها وأجبروا على تركها لما هاجروا من مكة إلى المدينة. وكان هذا أول مال يغنموا من هذه الحرب، وكما ذكرنا أنهم اختلفوا، انقسموا إلى طوائف، كل طائفة تقول أنها أولى بهذا المال من غيرها، فكاد أن يحدث الانشقاق والانقسام. وبالتالي نعلم أن الدنيا لو دخلت بين المؤمنين لأفسدت العلاقات بينهم، لذلك نزلت الآيات مباشرة، وهم ما أبدوا هذه الآراء إلا بناء على أنها لم يأتي الحكم في كيفية تقسيم الأنفال، ولذلك سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، يسألونك عن الأنفال، طرحوا السؤال في كيفية التعامل مع ذلك المال، لكن كان كل طائفة بتقول نحن أولى بذلك المال من غيرنا، نحن أولى بهذا المال من غيرنا. فتنزل الآيات، يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، يبقى الحكم فيها لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. عند ذلك لابد من رفع اليد عن ذلك الأمر حتى وننتظر حتى يأتي الحكم، بيأتي بعد ذلك الحكم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. تنزل بعد كده الآيات في كيفية تقسيم هذا المال، لكن ابتداء قل الأنفال لله والرسول، يبقى الحكم فيها لله سبحانه وتعالى ولرسوله، فلا يكون هناك اعتراض من الصحابة رضي الله عنهم، ولكن وقفوا ينتظرون نزول هذا الحكم على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كان التوجيه والإرشاد، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. يبقى لابد من السعي الدائم لتماسك هذا البنيان وتماسك هذا الجدار الإسلامي، فما ينبغي أن يحدث فيه لا تشقق ولا تصدع حتى لا ينهار هذا البنيان. يبقى المجتمع الإسلامي مجتمع كيان متماسك، بنيان متماسك، كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمن للمؤمن قال كالبنيان يشد بعضه بعضا، وكان صلى الله عليه وسلم يشبك بين أصابعه أصابعهم. يبقى علاقات متداخلة في حقوق أساسا أوجبها ربنا سبحانه وتعالى علينا كمسلمين، هذا حق المسلم على المسلم. وكذلك هذه النعمة التي أنعم بها علينا ربنا سبحانه وتعالى نعمة الأخوة الإيمانية، فالسعي الدائم إلى تماسك هذا الكيان وكذلك إلى إقامة هذه النعمة والمحافظة عليها ألا وهي نعمة الأخوة الإيمانية. فكاد المال أن يفسد العلاقات بين المسلمين، وكاد المال أن ينقسم من خلاله أهل الإسلام، فيحدث عند ذلك الشقاق والتصدع في ذلك الجدران. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن النزاع والاختلاف والفرقة يأتي مع ضعف لهذه الأمة، وبالتالي يتمكن منها العدو. لكن المفترض أن احنا أمة متماسكة، أمة قوية ومتينة، لأنها أمة بتلتف حول كتاب ربها وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الكتاب يدعو إلى الاجتماع والائتلاف، لا يدعو أبدا إلى الفرقة ولا الاختلاف. الفرقة والاختلاف تأتي لو قمنا بتنحية الكتاب والسنة، أما الائتلاف والاجتماع يأتي إذا التف المجتمع أو التف أفراده حول كتاب ربهم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. هذا مقتضى وموجب الإيمان كما بينا، امتثال الطاعة، طاعة الله عز وجل وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أمر الله تعالى بأمر نمتثل لذلك الأمر، وإذا نهى عن ناهي نكون أبعد الناس عن ارتكاب هذه المخالفات. ثم بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الأخوة الإيمانية التي تعقد بين المسلمين يبقى لابد من بناء صحيح للمسلم، بناء صحيح للمسلم، وهذا جندي المسلم الذي يذب عن دين رب سبحانه وتعالى، وهذا المسلم الجندي الصالح لأن يكون لبنا في ذلك المجتمع أو ذلك الكيان. يبقى المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، يبقى لبنا صالحة لهذا الجدار أن يتماسك. ولذلك إنما المؤمنون، هذا هو المؤمن، يبقى لابد أن احنا في بناء إيماني، بناء لهذا الكيان للفرد، فرد المسلم كيف يبنى، وأن حتى نتمم هذه العلاقات وحتى يكون أيضا العلاقات المتينة بين المسلمين. إنما المؤمنون إخوة، يبقى الأخوة دي عضوا على الإيمان. يبقى أولا ننظر إلى هذا البناء الإيماني بالنسبة للفرد المسلم الذي سيؤدي هذه المهام بصورة كما طلبها ربنا سبحانه وتعالى. يبقى أي خلل دايما في التطبيقات، أي خلل في العلاقات، هنرجع دايما أن ده خلل موجود في التكوين وفي البناء، خلل موجود في الإيمان. إنما المؤمنون، الآيات في الأول كما ذكرنا أنها بتتكلم عن تربية المسلم، عن التربية، التربية النفسية بالنسبة للمسلم، وذكرنا أن نهاية السورة أيضا بتتكلم على حقيقة الإيمان لكن من جهة التطبيق. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آوى ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. يبقى ده التطبيق هو العملي، التطبيق بناء على هذا الإيمان. أما الآيات بتتكلم عن تكوين الإيماني بالنسبة للمسلم، وبالتالي يبقى ده معيار، وهذه البنود التي نتربى على أساسها. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. دول اللي استكملوا الإيمان، يبقى هذا كمال الإيمان حققوا. كيف حققوا هذا الإيمان؟ يبقى كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أتموا العبادة بكل أقسامها وبكل صورها، خاصة العبادات القلبية، الاهتمام البالغ بالقلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، الاهتمام بالقلب. يبقى الاهتمام بالقلب، أعمال القلوب، دايما الاهتمام بيبقى بأعمال الظاهر. إن أراد الإنسان الاستزادة بالأعمال الصالحة فبتراه صائما قائما مستغفرا يتصدق إلى غير ذلك، لكن في الحقيقة لابد من النظر وتدقيق النظر بالنسبة للقلب وبالنسبة للعبادات القلبية. العبادة القلبية دي حالها كحال العبادات الظاهرة، الصلاة، في فرق ما بين الصلاة والصيام، ما بين الصدقة وما بين الجهاد، دي كل عبادة من العبادات لها مرسوم. كذلك أيضا العبادات القلبية، العبادات القلبية، يبقى الاستعانة، الاستغاثة، المحبة، الخوف، الرجاء، التوكل، دي كلها عبادات قلبية. يبقى كيف نقيم كل هذه العبادات؟ يبقى لابد من الاهتمام البالغ بالقلب وإزالة أي عائق يحول بين الإنسان وبين هذه الطاعات. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. يبقى كل الأعضاء، صلاح الأعضاء وفساد الأعضاء يبقى موقوف على صلاح وفساد القلب. يبقى المطلوب ان احنا الاهتمام البالغ بالقلب وتطهير القلب من الآثام والمخالفات، وتطهير القلب من الشرك والكفر والعصيان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وجل القلب، الخوف، خوف من الله سبحانه وتعالى. والخوف ده كيف نربي ذلك الأمر؟ الخوف من الله سبحانه وتعالى كيف يتربى عليه الإنسان؟ والخوف من الله سبحانه وتعالى له مظاهر سلوكية، أي عمل مهمل له مظاهر سلوكية. يبقى الخوف من الله سبحانه وتعالى يبقى حنراه في هذه المظاهر السلوكية، في ضبط الإنسان لأقواله وأفعاله، في فعل الإنسان للطاعات، كما بنستمع احنا كده في صورة في فجر الجمعة لصورة الإنسان. يا ترى هؤلاء ما الذي دفعهم إلى فعل الطاعات؟ ما الذي دفعهم؟ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. خوف حقيقي موجود. ممكن احنا نتكلم عن الخوف ونحكي الخوف من خلال النصوص، لكن كيف نعيش الخوف من الله سبحانه وتعالى؟ يبقى له مظاهر سلوكية، هذا ضابط لسلوك الإنسان، للأقوال والأفعال. الخوف من الله سبحانه وتعالى، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يبقى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. خوف شديد. يبقى الخوف ده ليه مظاهر سلوكية، مش مجرد ان انا اخاف، يعني هو اخاف من النار. طب فين السلوك بقى اللي نراه من خوف هذا الإنسان من عذاب رب سبحانه وتعالى؟ يبقى الخوف من العذاب يبقى حنراه من خلال المظاهر السلوكية. الإيمان دايما حنراه من خلال المظاهر السلوكية. الإيمان هذا وقر في القلب، ليس لنا سبيل أن نطلع على ما في قلب الإنسان، لكن لو وقر فعلا في القلب ونزل وترسخت قواعد الإيمان في القلب رأينا ذلك من خلال المظاهر السلوكية. يبقى المظاهر السلوكية بتدل على ما في قلب الإنسان. يبقى ليس الإيمان بالتمني والتشاهي، ولكن ما وقع في القلب وصدق العمل، كما قال الحسن البصري رحمه الله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الخوف أول ما تذكروا بالله سبحانه وتعالى بيرتدع. لذلك احنا لا ننسى قصة الثلاثة أصحاب الغار. يبقى الثاني كاد أن يقع على المرة حتى إذا تمكن منها قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام عنها وترك لها الدنانير. يا ترى ايه اللي خلاها يقوم في اللحظة دي؟ لحظة تمكنت منه الشهوة وكاد ان يصيب المرأة، لكن اول ما ذكر ذلك رجل بربه عند ذلك قام عنها في موطن على نقول الشهوة تسيطر عليه تماما، الخوف من الله سبحانه وتعالى. يبقى لما خوفت هذا الرجل برب سبحانه وتعالى خاف وقام عنها. يبقى ده خوف موجود في قلبي، اول ما تذكر ذلك أو ذكرته ذلك قام وترك المرأة. الخوف من الله سبحانه وتعالى، الخوف من الله سبحانه وتعالى. إنما المؤمن الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أول ما تذكروا بالله سبحانه وتعالى يبقى يرتدع ويخشى ويخاف من ربه. إنما يخشى الله من عباده العلماء، وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا. يبقى أنا المنسوب الإيماني أنا بنراه من خلال تعاملي مع الآيات. يبقى يا ترى المنسوب الإيماني بيرتفع ولا لا؟ هل إحنا بنرقى في سلم العبودية والإيمان كلما ازددنا مع آيات الله سبحانه وتعالى، ولا لا أثر لهذه الآيات في حياتنا؟ المطلوب أن الآيات دي تؤثر في حياة المؤمن. الآيات تؤثر، إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. يبقى لها أثر، الآيات لها أثر، أثر على قلب الإنسان وأثر بالتالي على سلوكيات. يبقى المنسوب الإيماني بيرتفع كلما ازددنا تلاوة أو استماعا إلى كلام الله سبحانه وتعالى، لأن تلاوتنا للآيات يبقى نقف على معالم أو على مدلولات، وبالتالي بنقوم بالتطبيق أو نحن بنؤكد على هذه الأخبار أو تلك المعلومات والمعارف. وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا. يبقى وإذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. الآية لها أثر بالغ في السلوكيات، لها أثر بالغ في السلوكيات. وإذا تلت عليهم آياته زادتهم على ربهم يتوكلون. التوكل على الله ذكرنا أنها ثمرة الإيمان، ثمرة الإيمان هو التوكل على الله. لا ينظر الإنسان ولا يلتفت لغير ربه سبحانه وتعالى. إن كانت إحنا بنجري وبنأخذ بالأسباب المشروعة ونجريها على الجوارح، لكن بالنسبة لعبادة القلب، القلب لا يلتفت إلى غير الله سبحانه وتعالى، لا يركن إلى عمله ولا يركن إلى أي سبب الأسباب، ولكن ركون القلب دوما إلى ربه سبحانه وتعالى. يبقى العبد يقبل بكليته على رب سبحانه وتعالى بأركانه وجوارحه وبقلبه، ولابد أن يكون متوكلا على الله. ونتوكل الله فهو حسبه، ونتوكل الله فهو حسبه. يبقى حسبك الله سبحانه وتعالى متى كان العبد متوكلا على ربه. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، علامة الإيمان وثمرة الإيمان هو في توكل الإنسان على ربه. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، دائما التأكيد على مسألة الصلاة والنفقة، الصلاة والنفقة. الصلاة هي علاقة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، ولا بد من تمتين هذه العلاقة. وبالنسبة للزكاة والنفقة علاقة بين العبد وبين الخلق، مبناها على الإحسان، مبناها على الإحسان. أولئك هم المؤمنون حقا، دول اللي حققوا حقيقة الإيمان، دول أساسا الذين استكملوا الإيمان. ماذا لهم عند ربهم؟ ذكرنا أن دايما في حافز، الحافز ده هو الذي يدفع الإنسان لامتثال هذه الأمور. ولذلك إحنا لما بيخرج الإنسان على جنازة في غالب الأحوال أن قياسات الإنسان بتبقى قياسات خاطئة، أنه قريب فلان فبنخرج عشان فلان، لكن هو المفترض ان احنا بنخرج من اجل الاجر والثواب. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بين لنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، الإنسان لو خرج في جنازة فمتى صلى عليها رجع من الأجر بقيراط، فإن تبعها حتى تدفن رجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط أعظم من الجبل العظيم. يبقى دي حافز، يبقى وأنا بنخرج في حافز، في حاجة هتود عليا بالنفع، يبقى ده عوض وحافز، ده بيدفع الإنسان حتى لا يتكاسل الإنسان عن أداء تلك الطاعة متى كان متمكنا منها. لذلك ابن عمر رضي الله عنهما قال لقد فرطنا في قارة كثيرة. مش هيقول بقى ده أبو فلان ابن فلان، مش هي دي القضية. كان فيها مواساة، وده أمر طبعا بنمتن به العلاقات الاجتماعية، وهذا أيضا من حقوق الأخوة، لكن في المقابل أيضا في عوض بيأخذه الإنسان. يبقى نجد أن الإسلام أن الدين بينشئ العلاقات الاجتماعية بالمسلمين ويمتن ويقوي هذه العلاقات بين المسلمين بهذه الحقوق التي أوجب علينا ربنا سبحانه وتعالى. ده بالإضافة إلى النفع الشخصي، بالإضافة إلى النفع الشخصي. ذكرنا أن الإنسان لما بيميت الأذى عن الطريق يبقى حتى لا يتعثر أحد من المسلمين، ده بالإضافة للنفع الشخصي. هذه صورة من صور الإحسان إلى نفسي، أنا أحسن إلى نفسي، أنا لا أزل في هذه الحسنة، عندما قلت تنحية الحجر ده من الطريق يبقى هذا عمل صالح وثاب عليه. ده بالإضافة أيضا أنه حتى لا يؤذي أحد من المسلمين. يبقى في نفع شخصي من كل عبادة إحنا بنفعلها، خاصة في هذه العبادات المتعدية، في هذه العبادات يبقى في عوض، في حافز. كذلك هذا هو الحافز، التزام الإنسان بشرع رب سبحانه وتعالى وقواعد الإيمان. لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. يبقى حافز يبقى لا يتركه الإنسان ولكن يسعى للحصول عليه. درجات عند الله سبحانه وتعالى وغفران للذنب ورزق كريم من الله سبحانه وتعالى. هذا كان افتتاحية الصورة. تبدأ بعد ذلك الصورة بالكلام عن قصة الغزوة. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. هم لم يخرجوا ابتداء كما معلوم للقتال وما كانش في صورة أبدا للتلاحم بينه وبين الكفار، ولكن هم خرجوا من أجل هذه العير. وخرجهم من أجل صدر العير يعني العير أو هذه المتاع الذي في هذه الرحلة هذا حق لهم عوضا عما تركوه أو أجبروا على تركه لما هاجروا من مكة إلى المدينة. يعني هذا ليس بسلب ولا نهب. يبقى الصورة دي كيف هم حيعتدوا على ذلك، هذا جزء من حقوقهم وبالتالي لم يخرجوا للسلب ولا النهب ولكن من أجل استنقاذ جزء من حقوقهم التي تركوها في مكة. يبقى خروجهم كان بحق، يبقى كان الحق ليس من أجل السلب ولا النهب. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. لما افتلتت منهم العير وسمع بذلك قريش وأعدوا العدة، فعند ذلك سمعوا أن قريشا قد أعدت جيشا من أجل أن ينازلوا المؤمنين. ففريق من المؤمنين كانوا يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا ذلك الأمر ما خرجنا للقتال ولكن خرجنا لأجل العير، انفلتت العير يبقى احنا نعود، ولكن ربنا سبحانه وتعالى اراد امرا اخر. فلذلك ان فريقا المؤمنين كارهون يبقى جانب المؤمنين، لكن الأكثرية لم تجادل، استمعوا الى واطاعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم. حتى هؤلاء الذين جادلوا ابتداء عند ذلك عادوا وانصاعوا للاوامر. يجادلونك في الحق بعدما تبين، خلاص امر التلاحم امر لازم. فلماذا الجدال؟ لماذا الجدال؟ يبقى قرار تم اخذ القرار انه لابد من منازلة هؤلاء القوم. هم يأتون إلينا، هم يعني قد تجهزوا لحرب المسلمين، فعند ذلك لا فرار من هذا الأمر. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. يعني جاد في سبيل الله سبحانه وتعالى بغلبة الظن الإنسان ممكن يقتل أو تفوت منه الحياة. حب الإنسان الحياة ده حب طبيعي موجود، حب الإنسان الحياة حب طبيعي، ولكن عشان الإنسان يضحي بنفسه في سبيل الله يبقى محتاج إلى تثبيت قواعد الإيمان وتحريك الإيمان في القلوب مع تصحيح العقيدة بالنسبة للأجل والرزق، وأن الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى لا ينتقص من عمر الإنسان، كما أن عدم الجهاد لا يزاد في عمر الإنسان ولكنها أعمار محددة. ربنا سبحانه وتعالى كما بيّر ربنا جل في علاه أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. يبقى أينما كنتم، يبقى حتى لو كان الإنسان على فراشة، فلان مات على فراشة وفلان مات في سبيل الله في ميدان المعركة، فهذا لم ينتقص من عمري وهذا لم يزاد في عمري. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يعالج النفوس وكذلك يعالج طبائع النفوس. قال سبحانه كأنما يساقون إلى الموت وينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، إما كانوا حيفوزوا بالعير وإما أن هو النصر على الأعداء مع الغنيمة لو كان هذا اللقاء مع العدو. يبقى النتيجة مضمونة، النتيجة مضمونة في كل الأحوال، إما أن هم ينالوا العير وبالتالي أخذوها من غير حرب، وإما أن تكون الأخرى، وكان نزال حرب يبقى الظفر على الأعداء وكذلك الغنيمة. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنه لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. يبقى لكن الإنسان بيحب المكسب بلا عناء، المكسب دائما بلا عناء، ربحية بلا عناء، ده أمر مركوز داخل الإنسان. حب الإنسان للمال يبقى ده حب موجود. لما المال يأتينا من سبيل سهل وميسور غير السبيل اللي فيه صعوبة. يعني هنتعرض للمخاطر ولكن هنا ليس هناك مخاطر. عير قريش يبقى الحرس للعير قليل وبالتالي لا يكون على منازلة المؤمنين. وأن المؤمنين لما خرجوا لم يخرجوا ولم يعدوا العدة للقاء، يبقى حتى أنه لم يعزم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج، وما كانوا يعلمون أن حيكون هناك قتال بينهم وبين الكفار، فخرجوا في عدد قليل، التجهيزات قليلة جدا، حتى النفسية التي خرجوا بها ليس من أجل القتال ولكن من أجل مصادرة العير، وده كان أمر ميسور بالنسبة لهم. ولكن كما بين ربنا سبحانه وتعالى: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، اللي هي بلا صعوبة ولا مشقة ولا قتال، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. يبقى هم أرادوا أمرا وأراد الله عز وجل أمرا آخر، والله غالب على أمره. ننظر كيف يسير ويحقق ذلك القدر، كيف ينفذ ذلك القدر. هم أرادوا أمرا والله تعالى أراد أمرا آخر، فوالله غالب على أمره. يبقى على الرغم أن الله تبارك وتعالى وعدهم إحدى الطائفتين سيسفرون بها، ولكن هم يودون أن غير ذات الشوكة المال يجي لهم من طريق سهل من غير تعرض لمخاطر، ودي طبيعة عند الإنسان. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، يحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. يبقى أراد الله عز وجل أن يكون الظهور للمؤمنين على الكفار في معركة، لا شك أن هي هذه المعركة هيكون لها الأثر البالغ في دخول أفواج إلى دين الله سبحانه وتعالى، والأثر البالغ أن تكون هذه الأمة أمة مرهوبة. يبقى يفكر الأعداء قبل أن يأتون لمنازلة هؤلاء القوم بعدما رأوا هذه الهزيمة المنكرة التي ألحقت بالكافرين، خاصة والميزان الحسي أو المادي لصالح الكفار بالنسبة للعدد وبالنسبة للعداد والتجهيزات بالنسبة النفسية. يعني ذكرنا أن عدد الكفار 3 أضعاف عدد المؤمنين، وكذلك أيضا عدد التجهيزات كثيرة، ده هنا فارسان، هنا العدد كبير جدا من الفرسان خرج مع قريش. النفسية التي خرجت بها صناديد قريش يبقى نفسية أن هم أرادوا استئصال الإسلام، حرب وغضب وكر وبغض شديد للإسلام. أما نفسية المؤمنين هم خرجوا من أجل العير مش من أجل القتال، فيبقى الكفة الرجعة كده في الظاهر كده وكأنها للكافرين. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى: حتى نعلم يقينا، حتى نعلم يقينا، وما النصر إلا من عند الله، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. يبقى طائفة قليلة ما فيش تجهيزات حتى النفسية، لكننا عدد كبير عدد كبير، والتجهيزات العسكرية تجهزوا تجهيزات لأنهم أتوا وجاءوا من أجل القتال، وأدي النفسية اللي خرجوا بيها، بالإضافة أنهم يبقى عدد وتجهيزات والقتال إلى غير ذلك، ودي طائفة قليلة طائفة قليلة، التجهيزات قليلة، أن النفسية لم يخرجوا بنفسية القتال ولكن نفسية أنهم أن يصادروا هذه العير. ولكن ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يكون الظهور للإسلام حتى تكون هذه الأمة أمة مرهوبة يخشاها الأعداء ويفكروا قبل أن ينازلوا هذه الطائفة. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ما هي المنح والمنن التي من بها ربنا سبحانه وتعالى على المؤمنين؟ إزاي صارت المعركة؟ كيف كان سير هذه المعركة؟ يبقى هذه التفاصيل حتى نتيقن تماما وما النصر إلا من عند الله سبحانه وتعالى. نتيقن أنك معك القوة التي لا تغلب، ولكن الأمر كله في التربية الإيمانية الصحيحة. استستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. الآيات تبين كيف كان التأييد من الله سبحانه وتعالى لهذه الطائفة المؤمنة، وانظر إلى جند الله سبحانه وتعالى التي أرسلها ربنا سبحانه وتعالى لتثبيت وتأييد هذه الطائفة المؤمنة. استستغيثون ربكم، استغاثة سمي يستغيث، استستغيثون ربكم، يبقى العبد كده بيلجأ إلى رب سبحانه وتعالى ويتوكل على رب سبحانه وتعالى ولا يلتفت إلى أي سبب من الأسباب، فاستجاب لكم الله تعالى، يستجيب دعاء من دعا، فاستغاثوا بربهم سبحانه وتعالى والله عز وجل لم يخزهم، والله تبارك وتعالى أيدهم وأنزل عليهم الجند من الملائكة ومن غيرهم، فاستجاب لكم أني مدكم بألف من الملائكة مردفين، ألف من الملائكة يبقى يأتون تباعا، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. يبقى لماذا أيده الله عز وجل بالملائكة؟ وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، يبقى القلب يطمئن، يبقى هؤلاء أعداد كثيرة من صناديد قريش خرجوا من أجل استئصال الإسلام وأهله، فربنا سبحانه وتعالى أيد هؤلاء بالملائكة يأتون تباعا وذلك تكون بشرى وتطمئن القلوب، يطمئن القلوب، وما النصر إلا من عند الله ويعلمون يقينا أنك معك القوة التي لا تغلب، إن الله عزيز حكيم لا يمانع ولا يغالب ولا يدافع سبحانه وتعالى، حكيم فيما قضى وقدر، حكيم في أفعاله وفي شرعه، وحكيم في قضائه وقدره. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، يبقى حال الخوف الشديد إنسان لا ينام، يعني لا يأتيه النوم بأي حال من الأحوال، ولكن الله تعالى ألقى عليهم النعاس، نعاس يعني ده نوم خفيف يسير، مش نوم حيبقى في استغراق، لا ده نعاس، يبقى النعاس ده حيبقى النوم خفيف، ولكن هذا النوم كان له تلك الخاصية أن الله تعالى أذهب عنهم الخوف، زي بالضبط كده النوم له خاصية وهو أنه يذهب تعب الإنسان، مهما كان تعب الإنسان وإرهاق الإنسان في العمل يبقى لا تقوى أقدامه على حمله، لو نام نوم خفيفة لو قام عاد إليه النشاط، يا ترى إيه اللي حدث، ماذا حدث، كيف ذهب ذلك، خاصية ربنا سبحانه وتعالى جعلها في النوم. وكذلك الخائف لا ينام، يعني الخائف لا ينام، فألقى الله عز وجل برحمته وإحسانه وأنعامه عليهم النوم فأذهب الله عز وجل به الخوف. يبقى كيف ذهب الخوف، إحنا فلان ده خائف فبنحاول إن إحنا يعني نثبت قلبه ونحاول إن إحنا يعني نكلمه ونحاول نأتي بالأدلة وبكذا وبكذا، كل ده من أجل تثبيت القلب، ولكن قد لا تؤثر، ولكن انظر إلى النوم، ألقى الله عز وجل عليهم النوم أمنة منه، يبقى النائم ده لا ينام إلا الآمن، أما الخائف فلا ينام، فالله عز وجل أذهب عنه الخوف لما ألقى عليهم النعاس، هذا جند من جند الله سبحانه وتعالى، أذهب به ربنا سبحانه وتعالى الخوف. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، يبقى يحتاجون للحدث أو الخبث، ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام، يبقى دي كلها مبشرات، فحنجد الربط على القلب وكذلك الماء ثبتت به الأقدام، لأن كانت الأرض من تحتهم يعني ليست متماسكة، ليس زي لما نزل الماء على الأرض الرملية بتبقى تتماسك، بتتماسك، يبقى ده حال الأرض الرملية، في الرمال لو صار عليها الإنسان عند ذلك لا يقوى، يبقى حيشعر بالتعب والإرهاق لغير ذلك، والأقدام غير ثابتة، لو نزل عليها الماء حتجد أن الأرض عند ذلك تكون متماسكة، يستطيع عليها الفر والكر، كل ذلك بالماء، يبقى كيف ثبت الله عز وجل الأقدام، الماء يبقى الماء كان في طهارة لهم استعماله للخبث والحدث، وأذى به ربنا سبحانه وتعالى رجس الشيطان، يبقى سد ذلك المنفذ الشيطان، وربط الله عز وجل به على القلوب، وكذلك أيضا ثبت الله عز وجل به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. يبقى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، يبقى لما يرى المؤمنون أن الملائكة يقاتلون في صفوفهم فيطمئن القلب عند ذلك، وأيضا يثبت الإيمان في القلوب. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، الرعب ده جند من جند الله سبحانه وتعالى، رأينا ذلك في غزوة بني النضير، يبقى أنه لما تحصن اليهود في حصونهم وحتى أنهم اطمئنوا أن لا يستطيع أهل الإيمان أن ينالونهم، وكذلك أهل الإيمان يبقى يأسوا من أن ينالوا هؤلاء، لقد تحصلوا في حصونهم، ولكن ماذا فعل أو ماذا فعل بهم؟ الله عز وجل ألقى في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فذلك أنهم نزلوا وخربوا البيوت، وعند ذلك كان النصر عن طريق هذا الجند ألا هو الرعب، نصرت بالرعب مسيرة شهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى رعب شديد، يبقى رعب مهما كانت في يديه الأسلحة الفتاكة لا قيمة لها ولا وزن، لا قيمة لها ولا وزن، لأن الرعب حيجعله لا يستطيع أن يستعمل هذه الأسلحة. يبقى تخيل بقى أي قوة من القوى العظمى دي، ربنا سبحانه وتعالى ألقى الرعب في قلوبها، يبقى مهما كان عندهم نقول صواريخ عابرة للقارات أو غير ذلك من الأمور لا قيمة لها ولا وزن، لا يستطيعون أن يضع الإصبع على ذر واحد من هذه الأمور، الرعب شديد، وبالتالي مع الرعب الضعف والمذلة والهوان لا يقوى على ذلك، لا يقوى مهما كانت قوة السلاح التي في يده، يبقى لا يقوى على استعمالها. الرعب أذهب عقل ذلك الإنسان وفقد التوازن تماما، بالرعب جند من جند الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل كما قال سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ذلك إيه السبب؟ إيه السبب؟ ما هي الأسباب؟ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلك فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار، عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة، عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة. يبقى قتلوا تقتيلا وأسر منهم من أسر، فكانت المذلة والهوان والصغار، ده بالإضافة إلى عذاب النار الذي ينتظر هؤلاء لو ماتوا على الكفر والإلحاد. ثم بيأتي أول نداء نادى به ربنا سبحانه وتعالى على الطائفة المؤمنة بترتيب هذه الصورة، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. بنتعلم أدب من أداب اللقاء، وأنه ما ينبغي للمؤمن أن يفر أبدا بأي حال من الأحوال من ميدان المعركة إلا بهذه الصورة التي استثناها ربنا سبحانه وتعالى، إلا إن كان إلا إن كان متحرفا لقتال أو كان متحيزا إلى فئة، لكن لا يعطي ذلك الدبر أبدا أو ظهره للمشركين لينالوا منه، النال لا ينالون إلا من وجهه. والمؤمن ثابت، الله عز وجل وعده إحدى الحسنيين، إما الظفر غنيمة أو الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. يبقى إن لم ينال النصر والغنيمة يبقى حينال هذا الرزق الوفير ألا وهو الشهادة، والمؤمن يسعى أن يموت في سبيل الله لما يعلم من الكرامة التي أعدها ربنا سبحانه وتعالى للشهداء. ونرجع كلام الله سبحانه وتعالى عن هذه الآية إلى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.